اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول: هل يوجد فرق بين الملك والخلافة جزاكم الله خيرا؟ الخلفاء الراشدون خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم 4، والخلافة خلافة النبوة 30 عاما، فاستغرقت خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي و6 أشهر من تولي الحسن رضي الله عنه، هذه 30 عاما خلافة نبوة. ثم بعدها ملك، يعني ملك ورحمة، وأفضل ملوك المسلمين معاوية رضي الله عنه، ثم يكون بعد ذلك ملك عضوض، ثم تعود الخلافة في آخر الزمان، الله أعلم، هذا من أشراط الساعة، لا نقول هذا وقتها، لأن أشراط الساعة لا يعلم وقتها إلا الله سبحانه وتعالى، لا يجليها لوقتها إلا هو. فخلافة النبوة يعني الرسول صلى الله عليه وسلم خير بين أن يكون ملكا رسول، بين أن يكون ملكا رسول كما كان داود وسليمان، أو أن يكون عبدا رسولا، فاستشار جبريل وأشار إليه أن تواضع، فاختار أن يكون عبدا رسولا، فالذين خلفوه يعني قاموا بخلافة النبوة وساروا سيرته صلى الله عليه وسلم بقدر استطاعتهم، وكل منهم يسير بقدر استطاعته وبحسب قربه وفضله، بحسب قربه من النبي صلى الله عليه وسلم وفضله، حتى أن علي لما عتب عليه أحد الخوارج الذين خرجوا على عثمان وقتلوا عثمان مظلوما، عتب عليه وقال: أنت لم تسر بنا سيرة أبي بكر وعمر، قال: حين كنت أنا وأمثالي أعوان أبي بكر وعمر سارا بسيرتهما وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولما كنت أنت وأمثالك من أعواني لم أسر سيرة أبي بكر وعمر. حاصل أنك يعني يريد أن يقول: كيفما تكون يولى عليكم، لكل زمان دولة ورجال، فبحسب يعني ما تعملون تكون عمالكم، أعمالكم عمالكم. أي مجتمع يكون في قمته، يعني هو كالهرم كالجبل، ويكون في قمته ولي أمرهم ولا يرفعونه إلى القمة إلا باختيارهم وبعملهم هم، كيفما تكونوا يولى عليكم. مطرنا بفضل الله ورحمته. نعم، وأعتقد أنه إن شاء الله تبين الفرق بين الخلافة والملك. الملك يعني سليمان ملك، وداود ملك، ملك رسول، ملك نبي وخليفة، والملك قد يكون خليفة بالمعنى الأعم، وقد يكون الملك راشدا وقد يكون ظالما، فليس الملك معيبا إذا كان الملك ملك رحمة وملك رشد، والحمد لله على نعمه. فأحيانا لا يصلح المجتمعات إلا الحزم والملك الراشد، أما إذا كان هناك فوضوية وكانت هناك ما يسمى بالديمقراطية، تنطق الرويبضة ويتكلم في أمور الناس من لا شأن له ومن لا عقل له، وتكون يكون رفع الرئيس بحسب الأصوات، فإذا صوت له أهل الشذوذ وأهل الانحراف فاز بكثرة الأصوات، على كل حال لا يفلح، لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. الله المستعان. الكلام في هذا يطول، ويعني قد الاسترسال يكلف، لكن حسبنا الإشارة. تملى الاثنين تحط بهم ماء. هذا يقول، هذا سؤال يتكرر علينا قبل، وهي العمرة من مسجد تنعي، مش مسجد عائشة، ها؟ اي اعرف انه بتاعك، لكن انت حرمت، اعتمرت عن نفسك سابقا، خلاص اعتمر عن اختك من ابيار عدي. اي نعم، ولا تكرر العمرة. اي نعم، لا لا ما يجوز يعني ما يجوز، ما هو مشروع أنك تخرج إلى مسجد التنعيم مسجد عائشة كما يقال وتأتي بعمرة مكررة في سفرة واحدة، هذا غير مشروع. لكن لو ألزمت نفسك وأحرمت ألزمت نفسك بما يلزمك. ما هو الصلاح للخشوع في الصلاة وتلاوة القرآن؟ ما أدري وش هالسؤال هذا. الصلاح للخشوع أن تذكر الله عز وجل وأن تستشعر أنك تخاطبه وتتصل به في صلاتك، ولا تسرح مع الهواجس أو مع يعني أمور الدنيا وتروض نفسك على هذا، وستصل في النهاية إن شاء الله إلى الخشوع في الصلاة، وإلى أيضا خشوع القلب عند تلاوة القرآن. حكم إحضار قارئ يقرأ القرآن لأهل الميت، هذا بدعة ما يجوز. حكم من يترك إيش؟ حكم من يترك السنن والرواتب إذا كان يتركها رغبة عنها فهذا يفسق ولا تقبل شهادته. يقول حكم من يترك السنن والرواتب وكذلك الوتر، إذا كان يترك هذا رغبة عنها وزهدا فيها فهذا يعني يقدح في عدالته، حتى أن بعض يعني العلماء لا يقبل شهادته. ما هي أوقات إجابة الدعاء؟ قال الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. في معرض يعني ذكر أحكام الصيام والقيام، فلعل شهر رمضان من أوقات إجابة الدعاء، آخر ساعة من يوم الجمعة من أوقات إجابة الدعاء. على كل حال دعاؤك لله عز وجل في كل زمان وفي كل مكان، إذا أخلصت دعاء إذا أخلصت لله عز وجل في رجائه دعوته ورجوته حري أن يتقبل الله منك في كل وقت وفي كل مكان. يونس عليه السلام لما كان في بطن الحوت في أضيق مكان ما نسي أن يذكر الله عز وجل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فهذه أرجى دعوة، دعوة ذي النون عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ما حكم الصلاة في الصف الذي بين سواري المسجد وأعمدته؟ على كل حال أفضل الأفضل إلى وسيلة الفضيلة وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدتني. وحكم الصلاة في الصف الذي بين سواري المسجد وأعمدته؟ الصلاة في الصف المتصل أفضل، وإذا صلى الرجل لم يصلي وحده منفردا فصلاته صحيحة، فصلاته صحيحة. لكن لو ترك فرجة أمامه في صف متصل فيكون قد فوت على نفسه أجرا، يعني يكون مغبونا بفواته. السؤال الثاني يقول ما نصيحتك لمن يستدل بقول عليه الصلاة والسلام التقوى ها هنا في تعطيل بعض شرائع الدين؟ أنا أنصح الذي يقول هذا الكلام بأن يتق الله، وحقيقة التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله، هذه حقيقة التقوى. ولو صدق في قوله أن التقوى في يعني حينما يقول التقوى ها هنا يزكي نفسه ويعطل بعض شرائع الدين، لو صدق في أن القلب امتلأ بتقوى الله لما عطل شيئا من شرائع الدين. الذي يعطل شرائع الدين يكذب في دعواه أنه يتقي الله وأن التقوى تنحصر في قلبه، لو كان قلبه ممتلئا بالتقوى لما عطل شيئا من شرائع الدين. فليتق الله مثل هذا المستدل، يستدل بدليل هو عليه ولا يدل له. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول هل يجوز إيش التحايل على استرجاع مبلغ التأمين الذي تلزمنا به الحكومة علما بأننا نأخذه من غير زيادة ولا نقص، وإيش ما أدري من صاحب السؤال يبين لي سؤاله إيش العلماء في بلدنا يا أخي ما أدري إيش هالكلمة هذه. من هو صاحب السؤال هذا؟ يعني يمكن يقول قد حرمه، هل حرمه العلماء في بلدنا؟ الحكومة هذه لما تلزمك بتأمين بمبلغ تأمين بناء على أنظمتها، وأنت ما بايعت هذه الحكومة على الكتاب والسنة حتى تلزمها بمدلول الكتاب والسنة، بايعتها على نظام، على عقد يعني اجتماعي، بمعنى تجلبون المنفعة الدنيوية وتدفعون المضرة الدنيوية. فإذا حصل أنك صوت لهذه الحكومة وأنت أحد أفراد رعية هذه الحكومة، فكما تطالب بحقك منها أعطهم حقهم الذي يطلبونه منك بموجب العقد، نظرية العقد الاجتماعي، لأنك في الحقيقة أنت ما بايعتها على الكتاب والسنة حتى تلزمها بمدلول الكتاب والسنة. والله أعلم. السؤال هذا أي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ يضمن شركة التأمين دي أو يأمن، فإذا بعد سنة ما أخذت من الشركة شيء فيرجع لصاحبه في شيء، وإذا لم يرجع فهذا على كل حال. أنا يمكن صاحب السؤال يقول لك حرموا العلماء عندنا. لا، حرموا العلماء في بلدنا. أنت هذا بس تريد أن تريد أن تعشف السؤال على ما فهمت. خلاص أجل دعنا على فهمنا وأنت على فهمك. بارك الله فيك. بارك الله فيك. أيهما أفضل، أن أجعل زوجتي تقود السيارة بدل من السائق الأجنبي؟ يا أخي شق السيارة بها أنت، شق السيارة بزوجتك وخلك قوام وخلك رجل. سبحان الله العظيم. خليها مع سواق أجنبي يخلو بها ولا تقود هي السيارة. إذا قادت السيارة لابد أن يعني لا تلتزم بالحجاب، ولا بد أن تتعرض للمساءلة وللمرور، وتتعرض لأمور يعني لا تطيقها ولا تتحملها. هذا بخلاف يعني ركوبها الجمل وبخلاف ركوبها الدابة. يعني حتى إذا كان أيضا في الزمن الأول تكون على يعني على وسيلة نقل جمل أو داب أو حمار أو نحو ذلك، لابد أن يكون معها محرم. ما لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة 3 أيام إلا ومعها ذو محرم. ما حكم الذكر الجماعي ليلة الجمعة الصلاة على سيدي رسول الله؟ اللهم صل وسلم على رسول الله. الذكر الجماعي بدعة إضافية، ينبغي أن لا يجتمع على هذا الذكر وينشد بشكل أناشيد، لأن هذا لم يؤثر عن السلف الصالح، لكن تذكر الله عز وجل منفرد. ما حكم من لم يتبع الجنازة ولا يصلي عليها؟ يعني يرغب عن هذه الصلاة على الجنازة من واجبات الكفاية، فإذا تركها وتركوها جميعا يأثمون. وعلى كل حال إذا تركها رغبة عنها هو مغبون، لأن من صلى على الجنازة فله قيراط، والقيراط يعني أعظم من الجبل، من مثل جبل أحد. وإذا شيع الجنازة حتى تدفن فله قيراط آخر، له قيراطان. فإذا فوت على نفسه هذا الأجر فهو مغبون. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل خال الزوج وعمه من محارم المرأة؟ لا، هذا الحمو، والحمو الموت. خال الزوج وعم الزوج أجنبي عن الزوجة، عن زوجتي ابن الأخت وابن الأخ، وهو الحمو. إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء. قالوا يا رسول الله فرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. أخو الزوج، عم الزوج، خال الزوج، أي نعم. وهل يجوز؟ طبعا لا يجوز النظر إليها لأنه أجنبي عنها. شخص معذور لا يستطيع القيام للصلاة، يصلي وهو جالس، هل يأخذ أجر الصلاة كامل أم نصف الأجر؟ ما دام معذور لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يأخذ أجر الصلاة كاملا، لكن هذا إذا كان يقدر على القيام فصلى النافلة قاعدا فله نصف الأجر، إذا كان قادرا على القيام فصلى النافلة، فصلى النافلة قاعدا فله نصف الأجر، لكن الفريضة لا يجوز أن يصليها قاعدا وهو يستطيع أن يصلي قائما. إذا لم يصلي قائما في الفريضة وهو يستطيع القيام فقد خلى بركن من أركان الصلاة، فلا بد من القيام مع القدرة. لكن هذا الذي له نصف الأجر الذي يصلي نافلة يصلي وهو قاعد وهو يقدر على القيام فله نصف الأجر، أما إذا كان يعني لا يستطيع فله الأجر كاملا. اذكر لي دليل لرفع اليدين في التكبير في الركوع والرفع من الركوع وعند القيام، أي نعم إيش من التشهد. التكبيرات في حال القيام شأنها رفع اليدين، وهذا المأثور عن السلف، هذا المأثور عن السلف، وما نعمل عمل يعني من تلقاء أنفسنا، لأنك إذا لم ترفع اليدين فأنت تتعبد بهذا، تحتاج أن نطالبك أنت بالدليل، ولا دليل عندك. إذا طلق الرجل زوجته من غير سبب هل يعتبر ظالما لها؟ الطلاق يكون محرم ويكون واجب ويكون مستحب ويكون مباح ويكون مكروه، الخمسة، خمسة صفات، خمس صفات الحكم.